السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الورد يا شباب. نبدأ إن شاء الله الدرس رقم 23 من قراءتنا لكتاب تحرير علوم الحديث. معلش أنا اتأخرت شوية عشان كنت بفطر، وكنت كنت احتمال ألغي الدرس والله بسبب البصل اللي أنا أكلته ده، بس قلت مش مشكلة، يعني كنت خايف أذيكوا في الدرس، بس أنتوا تستحملوا بقى، اللي بيطلب العلم لازم يستحمل شوية. إحنا من صفحة 518 بعنوان مقدمات ضرورية لتحقيق القول في الراوي المختلف فيه. يعني إحنا تكلمنا قبل ذلك أن الراوي إما أن يكون متفقا على ثقته أو يكون متفقا على ضعفه، لكن أحيانا يكون الراوي أو يكون الراوي مجهولا، يعني لم يتكلم فيه أو لم يرد فيه جرح أو تعديل، لكن أحيانا يكون الراوي مختلفا فيه، يعني بعض العلماء وثقه بعضهم ضعفه، أو ممكن العالم الواحد مرة يوثقه مرة يضعفه. فبالتالي نحن نريد أن نعرف كيف نتصرف وكيف نتعامل مع الراوي الذي يختلف فيه من حيث العدالة أو الضبط. قال: تحرير القول في الراوي المختلف فيه جرحا وتعديلا يحتاج إلى اعتبار تنبيهات وضوابط لا بد من مراعاتها للمصير إلى ما هو الألصق بالعدل الذي أوجب الله عز وجل في حق نقله، في حق نقلة العلم، ولئلا ينسب إلى الدين برواية من ليس بأهل ما ليس منه، أو ينفى عنه القدح على الثقة، أو ينفى عنه بالقدح على الثقة ما هو منه. وتحرير تلك التنبيهات والضوابط في المقدمات التالية، يعني هو يذكر لك مجموعة مقدمات تحاول أن تنظر إليها حينما ترى راويا متكلما فيه. امبارح في درس أمس في آخر الدرس تكلمت عن خلاصة مهمة جدا في التعامل مع الراوي المختلف فيه. ياريت الشباب اللي هم ما يعني متابعين الدروس ومهتمين بيها يعرفوا ان ده ملخص مهم في الموضوع ده. قال المقدمة الأولى: أهلية الناقد لقبول قوله. احنا شباب في صفحة 203 من الكتاب تكلمنا عن الراوي الذي يعتمد قوله، يعني مش أي ناقد، أقصد مش أي ناقد بيتكلم في الرواة نقبل كلامه، لابد أن يكون ثقة، لابد أن يكون عدلا، لابد أن يكون منصفا، لابد أن يكون دقيقا في حكمه، لابد أن يكون ورعا، لابد أن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل. فيمكن أن تراجعوا صفحة 203 تكلمنا فيها عن أهلية الناقد، لكن هنا نذكرها بشكل عام. قال: المقصود أهليته في الكلام على ما تقدم بيانه في صفة الناقد. قال يعقوب بن سفيان: سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس: عبد الله العمري ضعيف. قال: إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة. قال الخطيب البغدادي: فاحتج أحمد بن يونس على أن عبد الله العمري ثقة بما ليس حجة، لأن حسن الهيئة مما يشترك فيه العدل والمجروح. يعني أحمد بن يونس يعني لما بيوثق الراوي اللي هو عبد الله العمري بيوثقه بناء على إيه؟ إن لحيته وشكله كده شكله ثقة. طب ما يبقى ده يدل ان هو اساسا مش فاهم في صفات الجرح والتعديل، يعني ما علاقة الشكل بالثقة؟ واضح. ومنذ متى والعلماء يهتمون بمسألة الشكل في الثقة؟ إنما الثقة أن يؤدي الراوي الرواية كما تحملها، إنما يكون الراوي شكله كذا أو صفته كذا، حتى لو كان الراوي عابدا ولم يكن متقنا للحديث فإنهم يضعفونه، فكيف بمجرد مظهره؟ طبعا ده مثال لإيه يا شباب؟ هذا مثال على أن هذا الناقد لم يحسن النقد، لأنه أساسا نقد أو حكم بشيء أجنبي عن الحكم. قال ابن الجنيد، والأثر اللي جاي ده من الأثر الجميلة جدا اللي هي فيها شيء من الضحك، يعني قال ابن الجنيد: سألت يحيى بن معين عن شداد بن سعيد الراسبي فقال ثقة. قلت ليحيى: إن ابن عرعرة، اللي هو إبراهيم بن محمد بن عرعرة، ده يعني راوي ثقة بس ملوش في الجرح والتعديل يعني. فابن الجنيد بيقول لابن معين: إن ابن عرعرة يزعم أنه ضعيف، يعني أنت وثقته بس ابن عرعرة بيقول أنه ضعيف. فغضب وقال: هو ثقة. وتكلم يحيى بكلام وأبو خيثمة يسمع. فقال أبو خيثمة: شداد بن سعيد ثقة. ثم قال لي يحيى: يزعم ابن عرعرة أن سلم بن زرير ثقة. قلت: كذلك يقول. قال: وهو ضعيف ضعيف. وكذلك الأثر اللي جاي ده بقى هو اللي أنا بقولكم عليه شباب، اللي هو فيه شيء من الضحك يعني. قال: وكذلك قال ابن الجنيد: قال رجل ليحيى بن معين وأنا أسمع: زعم إبراهيم بن عرعرة أن محمد بن ذكوان والحسين بن ذكوان ليس بشيء. فغضب يحيى وقال: أما الحسين بن ذكوان فحدثني عنه يحيى بن سعيد وعبد الله بن المبارك، ولكن كان قدريا، وأما محمد بن ذكوان فليس به بأس. أي شيء كان عنده؟ روى عنه حماد بن زيد وعبد الوارث وعبد الصمد. لا بأس به. قل لابن عرعرة تذهب ازرع. يعني بيقول له ايه؟ يعني بيقول له خلي ابن عرعرة ده يروح يشوف حتة ارض كده يزرعها، لان ده ملوش في القصة، يعني ملوش في موضوع الجرح والتعديل، وليس عالما باسبابه يعني. فبالتالي لا تعتد بقوله. والخطأ هنا في جرح ابن عرعرة لثقة وتعديله لمجروح أنه وإن كان ثقة معتنيا بالحديث، إلا أن ابن معين لم يكن يراه من أهل الصنعة، فإنه سئل عنه فقال: ثقة معروف بالحديث، كان يحيى بن سعيد يكرمه، مشهور بالطلب، كيس الكتاب، ولكنه يفسد نفسه، يدخل في كل شيء. يعني هو بيتكلم في غير فنه. يعني ابن معين بيقول ان هو راجل ثقة، بس هو مش ايه يعني، بيتكلم احيانا في غير فنه. ونقل ابو حاتم عن هشام بن يوسف الصنعاني قوله في عبد الله بن معاذ بن نشيط صاحب معمر: هو صدوق، وكان عبد الرزاق يكذبه. ثم قال ابو حاتم: اقول هو اوثق من عبد الرزاق. يعني ابو حاتم مرضاش بتجريح عبد الرزاق في هذا الرجل اللي هو هشام، وقال لا ده هو أوثق منه كمان. قلت: وهذا لكون عبد الرزاق لم يكن ممن له شأن في الكلام في النقلة، فحين تكلم أخطأ. المقدمة الثانية، طبعا الشباب التوسع في هذه المقدمة الأولى موجود في صفحة 203 في ذكر صفة الناقد الذي يعتد بقوله. المقدمة الثانية، التحقق من ثبوت الجرح أو التعديل عن الناقد المعين. قال: وهذا الشرط مقدمة سابقة للنظر في صيغة النقد وأثرها في الراوي، والمقصود أن تحاكم النصوص المنقولة عن علماء الجرح والتعديل في نقد الرواة بنفس قوانين علم الحديث، فلا يفرع إلا على صيغة ثبت إسنادها إلى قائلها. يعني قبل ما تبدأ تنظر في الاختلاف، وده موجود شباب حتى في أي باب من الأبواب العلم، مثلا الأئمة حينما صنفوا في الكتب المختلف الحديث، قالوا الخطوة الأولى قبل أن تبحث في دلالات النص حتى تنظر هل بينه وبين نص آخر خلاف، وكيف تجمع بينهما أو تجعلهما من باب النسخ، قبل ما تدخل في القصة دي كلها محتاج أنك تتثبت من ثبوت النصين الأول، وبعد كده تبقى تنظر فيما بعد. قال: فهناك روايات عديدة ذكرت عن بعض الأئمة لا توجد عنهم من طريق مسند، أو وجدت ولكن أسانيدها لم تثبت. مثالها تاريخ رواه أحمد ابن أبي يحيى أبو بكر الأنماطي البغدادي عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، اعتمده ابن عدي في كامله في مواضع كثيرة، وهو غير ثابت عنهما. وذلك أن ابن أبي يحيى هذا قال فيه الحافظ الثقة إبراهيم بن أرمة الأصبهاني كذاب، يعني كذبه يعني. ومما يشبه هذه القاعدة ألا يقبل ما يحكى عن الراوي مما يكون سببا للقدح فيه إلا بالرواية الثابتة عنه، فمثل ما أورده جماعة في القدح في أبي صالح باذام من طريق سفيان الثوري، قال لي الكلبي قال لي أبو صالح كل شيء حدثتك فهو كذب. فهذا مما لا يجوز الاعتماد عليه، فإن الكلبي هو محمد بن السائب رأس في الكذب، فكيف يصدق على أبي صالح؟ طيب، قال: وهكذا كان الناقد البارع يعتبر هذا الطريق في تثبيت الجرح. فهذا ابن عدي قال في ترجمة خليفة بن خياط شباب العصفري: حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد المطيري، حدثنا محمد بن يونس بن موسى، سمعت علي بن المديني يقول: لو لم يحدث شباب كان خيرا له. فقال ابن عدي: لا أدري هذه الحكاية عن علي بن المديني صحيحة أم لا، لا أدري هذه الحكاية عن علي بن المديني صحيحة أم لا. قال إنما يروي عن علي بن المديني الكديمي، والكديمي لا شيء. وبعد أن ذب عن شباب وبين أنه من أصحاب ابن المديني قال: فدل هذا على أن الحكاية عن علي باطلة. يبقى ده يؤكد إيه يا شباب؟ يؤكد أن الناقد أو طالب العلم إذا وجد نقدا منسوبا إلى إمام من الأئمة لا يصح له أبدا أن يعتمد عليه قبل أن يكون هذا الإمام أساسا أهلا، وقبل أن يتأمل في النص نفسه هل ثبت عنه أم لا. المقدمة الثالثة: منع قبول صيغة الجرح أو التعديل التي لا تنسب إلى ناقد معين. دي مقدمة جميلة جدا، وهذا كقولهم في الراوي تكلموا فيه أو يتكلمون فيه، كما يقع في كلام البخاري وأبي حاتم الرازي وأبي فتح الأزدي وغيرهم، وفيه وكلمة فيه مقال، كما يكثر عند المتأخرين وما يشبهها من الألفاظ التي لا تعزى إلى ناقد معين. طبعا أحيانا كثيرا مثلا أقول لشاب: أنت اسمع فلان من العلماء، فيقول: تكلموا فيه. أيوة، يعني من تكلم فيه وبماذا تكلم فيه؟ ليس كل من تكلم فيه ثبت الكلام عن المتكلم، وليس كل من تكلم فيه كان الكلام صدقا، وليس كل من تكلم فيه كان مقتضى الكلام ألا تنتفع منه أبدا. واضح، قد يكون أخطأ في شيء فتنتفع أنت منه بشيء آخر. في تفاصيل كثيرة أنا ذكرتها في آخر الدرس الماضي. قال: ولا اعتبار بأن يكون حاكيها من النقاد المعروفين، فإنه لم ينشئها من جهته إلا أن يضيف إليها من عبارته ما يبينها، كما تراه في عدد ممن قيلت فيه. يعني بيقول: ما لا يصح أنك أنت تقول والله أنا سأقبل هذا الكلام بناء على أن مثلا البخاري هو الذي قاله. نقول له: لا، هذا ليس قولا للبخاري أنشأه، لو كان البخاري هو الذي أنشأه لاعتمدنا قوله، لكن البخاري مثلا يقول تكلموا فيه، أو شخص آخر مثلا عالم يقول لك فلان فيه مقال دون أن يقول من الذي قال فيه هذا المقال ولا ما هو هذا المقال. واضح شباب؟ زيد على ذلك أنها من قبيل الجرح المجمل، يعني كمان حتى لو اعتمدناها فهي في أحسن أحوالها من قبيل الجرح المجمل، يعني تحتاج تفصيلا. قال: لكنها تدل على شبهة الجرح فيبحث عن تفسيرها، فإن عدم أثرها. يعني إذا ما وجدناش تفسير لها يبقى إيه وجودها وعدمها سواء، أو إن إحنا ما نعملش بمقتضاها يعني. قال: وفي التعديل مما يكثر وقوع عند المتأخرين كالذهبي والهيثمي اللي هو عامل كتب في الزوائد، مثل كتاب مثلا مجمع الزوائد، ومن المتأخرين يعني. أحيانا يقول الذهبي أو الهيثمي في راوي وثق، واضح، أو وثقوه أو موثق، فهذه عبارة يجب البحث عن قائلها المجهول الذي بنيت له، وفي الغالب يكون مرادهم ابن حبان، فكأنهم لضعف الاعتماد على ما يتفرد به من التعديل يبنون العبارة للمجهول. خذوا قاعدة كده شباب، إن أي واحد لا يذكر الفاعل ويكون مقتضى قبول الكلام بذكر الفاعل فيبني الكلام هو للمجهول، فهذا يؤكد أن هذا المجهول متهم أو على الأقل لا يعتمد عليه، لأنه لو كان إماما يعتمد عليه لذكره ولصرح به القائل. واضح كده؟ المقدمة الرابعة: مراعاة ميول الناقد المذهبية في القدح في النخلة. كل دي يا شباب مقدمات، احنا كل ده عايزين نوصل ليه يا شباب؟ كل ده عايزين نوصل ان يكون هناك اختلاف حقيقي بين النقاد او بين كلام الناقد الواحد، خلاص. فدي بقى خطوات، يعني زي ما احنا بنقول كده قبل ما تزخرفي سفرة الطعام احسن الطبخ، خلاص، قبل مثلا ما تفكر في اسلوب الخطبة حضر الخطبة كويس. فهنا قبل ما تفكر ماذا تفعل في الراوي المختلف فيه، تأكد أساسا من الأحكام التي جمعتها عنه. واضح كده؟ فهنا بنتكلم عن المقدمة الرابعة، أن يكون الناقد له ميول مذهبية، فممكن بقى هذه الميول المذهبية يحكم بمقتضاها، يعني يكون عنده شيء من عدم الورع أو عدم الإنصاف يعني. قال: الجرح والتعديل جميعا يتأثران بهذا، فيعدل من ليس بأهل وهو الأقل ورودا في كلامهم، ويجرح من هو عدل ووقع من طائفة بسبب المخالفة في العقائد والمسالك، كما قدمت التمثيل له بجرح الجزجاني لأهل الكوفة بسبب فشو التشيع فيهم. والدولابي لمخالفي الحنفية، وكما وقع من طائفة من أهل الحديث في أهل الرأي من أهل الكوفة وغيرهم. يعني بيقول أن أحيانا الاختلافات الفقهية أو العقدية أو الفكرية تكون سببا في أن يطعن الإنسان في خصمه، وليس طعنا يعني منصفا، أو ليس طعنا صحيحا، يعني يحمله على ذلك شيء من الهوى، كما حصل مثلا من بعض أهل الحديث ضد أهل الرأي من الكوفة، وكما حصل مثلا من الجزجاني كان فيه شيء من الميل للنصب، يعني فكان يطعن في أهل الكوفة لفشو التشيع فيهم. وأيضا وقع للدولابي لمخالفي الحنفية، لمن يخالفون الحنفية، وهكذا. قال ابن حجر: وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد، فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع. يعني أنا لما قرأت مثلا كتاب اللي هو الجزجاني اللي هو أحوال الرجال، وجدت يطعن في أئمة كبار من أهل الكوفة وبيحاول يتكلف أن يبين ضعفهم، لأنه كان هم بيميلون إلى التشيع. طبعا التشيع في هذا الوقت كان تشيعا، يعني اللي هو التشيع في الطبقات الأولى كان مجرد الميل إلى علي بن أبي طالب، أو يعني شيء من الغلو في حبه أو توقيره، أو لم يبلغ طبعا الرفض، يعني أو لم يبلغ البدع الكبيرة التي انتشرت بعد ذلك. المهم أنه هو كان المفروض يبين مثلا بدعتهم لو كانت ثبتت البدع عليهم، ويبين درجتهم في الحديث كما يفعل الأئمة، لكن هو كان شديدا عليهم. قال ابن حجر: لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع، أهل الكوفة يعني، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة ده ضبطها، بلسان ذلقة وعبارة طلقة، حتى أنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم، اللي هو أبو نعيم الفضل بن دكي، أحد الثقات الحفاظ الكبار، اللي هو من أكابر شيوخ البخاري. فهو بقى يعني بيتكلم في الأعمش وبيتكلم في أبي نعيم وعبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى طبعا كان يعني فيه تشيع أكثر، لكنه في الحديث كان ثقة واعتمد عليه البخاري واحتج به. قال: وأساطين الحديث وأركان الرواية، فهذا إذا عرضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه، يعني الرجل المخالف له وثق رجلا ضعفه الجزجاني، قبل التوثيق. والله يا شباب النص ده تحفة لابن حجر. ابن حجر يا شباب بصراحة، يعني ابن حجر العسقلاني والذهبي، تحليلات هذين الإمامين وخلاصة ما وصلوا إليه في علوم الحديث في الجرح والتعديل والعلل وفي مسائل المصطلح على أحسن ما يكون. الاثنين دول من أكثر من تنتفع بكلامهم وتحريراتهم، فلذلك يعني يحسن بالطالب أن يعتني بكتبهم. بقى أنت عندك بقى الذهبي لي طبعا الموقظة ولي ميزان الاعتدال، وكذلك كتاب سير أعلام النبلاء، وابن حجر له كتاب مقدمة هدي الساري تحفة مهمة جدا، وكذلك طبعا تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب ونخبة الفكر نزهة النظر، وطبعا كتاب الفذ المتميز جدا في علوم الحديث والنكت على مقدمة ابن الصلاح. فهذه التحريرات مهمة جدا لهؤلاء الأئمة المتأخرين رحمهم الله. قال: ويلتحق برضو لسه كلام ابن حجر، ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ، فإنه من غلاة الشيعة. ده بقى إيه عكسه، بل نسب إلى الرفض في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد. يعني هو لما بيقدح في أهل الشام برضو لابد أن تنظر في نقده، ولأنه يمكن أن يحمله التعصب المذهبي على أن يعني يحكم فيهم بشيء من غير الإنصاف يعني. قال: ومن أمثلة ذلك في النقلة ما جاء في ترجمة أحمد بن الفرات أبي مسعود الرازي، وكان من الثقات الحفاظ المتقنين من المعروفين بالسنة. قال ابن عدي: سمعت أحمد ابن محمد بن سعيد يقول: سمعت ابن خراش يحلف بالله إن أبا مسعود أحمد بن الفرات يكذب متعمدا، فتعقبه ابن عدي فقال: وهذا الذي قاله ابن خراش لأبي مسعود هو تحامل، ولا أعرف لأبي مسعود رواية منكرة، وهو من أهل الصدق والحفظ. واضح كده، يعني جاب مثال على كلام ابن خراش وهو من النقاد، لكن كان في شيء من التشيع، يعني أتى بمثال يبين أنه مال إلى شيء من عدم الإنصاف في حكمه على أحمد بن الفرات اللي هو أبي مسعود الرازي، وأن ابن عدي لم يقبل هذا. سبق أن ذكرنا يا شباب أن ابن عدي في كتابه الفذ الكامل في الضعفاء حينما يذكر الرواة المتكلم فيهم فهو إما أن يقر الطعن فيهم والجرح فيهم ويأتي بالروايات وبكلام النقاد مما يستدل به على ضعفهم، وإما أن يفصل في أمرهم فيقول هو ضعيف في حال دون حال كما سبق بيانه، وإما أن يدفع عنه التهمة. واضح كده؟ فليس كل من ذكر في كتاب ابن عدي يقر ابن عدي الجرح فيه، بل قد يدافع عنه وقد يفصل في أمره. واضح كده؟ كما دافع هنا على أبي مسعود الرازي. وعاب الذهبي على ابن عدي إيراده في كتابه فقال ذكره ابن عدي فأساء، فإنه ما أبدى شيئا غير أن ابن عقدة روى عن ابن خراش وفيهما رفض وبدعة، وذكر النص السابق. وأقول لا عيب على ابن عدي، فإنه يذكر في كتابه من تكلم فيه، فإن كان بباطن رده، وهكذا فعل هنا زي ما احنا قلنا كده شباب بالضبط. وممكن يا شباب من المواضع المهمة جدا اللي انت تراجعها في هذا الأمر اللي هو أن يورد العالم، يعني عايز أقول أن الذهبي نفسه عمل كده. الذهبي نفسه في كتاب ميزان الاعتدال وهو بيذكر الرواة المتكلم فيهم ذكر مين يا شباب؟ ذكر التبوذكي، أبو سلمة التبوذكي، وهو من الثقات ودافع عنه، فبالتالي عادي. وذكر علي بن المديني ودافع عنه، يعني فمتى يعاب على الناقد؟ إذا ذكر شخصا حقه أن يدافع عنه ثم ذكره في كتب المجروحين وسكت عليه. أما إذا كان شرطه في الكتاب أن يذكر كل من تكلم فيه ثم بعد ذلك ينبه على هذا ويرد عنه، يبقى كده ما فيش مشكلة. طيب، وقال الذهبي في السير من ذا الذي يصدق ابن خراش ذاك الرافضي في قوله؟ قلت وما نرد قول ابن خراش إلا لأجل المذهب، وأبو مسعود قد استقرت ثقته وثبت إتقانه وشاع علمه، ومن قبيح ما سودت به صحف كثيرة ما وقع من نقمة جماعة من أهل الحديث على أبي حنيفة وأصحابه بسبب المذهب. طبعا يا شباب دي من المصائب الكبيرة جدا التي انتشرت عند بعض المنسوبين لأهل الحديث، حتى إن عبد الله بن الإمام أحمد يعني ألف كتابا فأساء فيه ونقل فيه جرحا وطعنا مبالغا فيه في أبي حنيفة رحمه الله في كتاب اللي هو المسمى بالسنة، وربما كان هذا الكتاب سببا في انتشار هذه الطريقة في الغلو في تصيد الأخطاء وتضخيم الأخطاء، وده اللي انتشر بعد ذلك عند جماعة الفكر الأتباع ربيع المدخلي والجامية يعني المدخلية وغيرهم اللي هم عندهم حتى مشروع حياتهم في هذا الأمر. وممكن لمن يحب أن يراجع هذه الأخطاء، أنا جمعت كثيرا من الأخطاء التي صار عليها طلاب العلم أو بعض طلاب العلم الذين اهتموا بفكرة إن هم الفرقة الناجية وباقي الناس همج رعاع أو مثلا طعنوا في العلماء أو استعملوا علمهم للفخر والتفاخر. ذكرت كل هذه الانحرافات يا شباب في درس، أرجو أنه يعني سيكون نوعيا لكم وسيكون نقطة انطلاق إن شاء الله لمعرفة هذه الأخطاء وتجنبها إن شاء الله. الدرس بعنوان انحرافات تسربت إلى الدرس العقدي المعاصر، تجدونها إن شاء الله على قناة على القناة في يوتيوب، أرجو أنه يكون يعني درس كويس بالنسبة لكم إن شاء الله. طيب، قال ذكر بقى اللي هو إيه، إن الناس طعنوا على أبي حنيفة بسبب المذهب، كما قال يحيى بن معين أصحابنا يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه. فقيل له أكان أبو حنيفة يكذب؟ فقال كان أنبل من ذلك. وطبعا ابن معين كان يتبع أبا حنيفة أو كان قريبا من اتباعه، يعني لأن ابن معين ما كانش مجتهد في الفقه، يعني كان يتبع مذهب أبي حنيفة. قلت وتلك الطعون التي سودت بها صحف كثيرة لا تعود في التحقيق إلا إلى التحامل بسبب خلاف المذهب، كما أطلق أن أبا حنيفة كان يبيح المسكر، وهو إنما أباحه إنما أباح باجتهاده النبيذ الذي لم يستثنى من حفاظ وأئمة الكوفيين من موافقته فيه إلا الفرد بعد الفرد، إلى أشياء أخرى طعن فيها على أبي حنيفة وأصحابه كأبي يوسف ومحمد بن الحسن، كانت بسبب مخالفة الطاعن لأبي حنيفة في مذهبه، وأنه كان يدع الحديث بالرأي، وهذا لو صح فمعروف أن الفقيه قد يدع العمل بالحديث لأسباب صحيحة معتبرة ولم يسلم من ذلك فقيه من فقهاء الأئمة الكبار المتوعين. طبعا الإمام أبو حنيفة رحمه الله من أجل أئمة الإسلام علما وفقها وثقة وورعا وإمامة، والذي قال إن الفقهاء عيال على أبي حنيفة صدق، وأبو حنيفة رحمه الله إمام كبير علم، لم ينضبط عليه إلا بدعة واحدة، خطأ واحد اللي هو أنه أخرج العمل عن مسمى الإيمان وكان باجتهاد منه. ومن أراد أن يعرف يعني الدفاع عن الأئمة الأربعة في تعمد أنهم كما يقال في بعض طلاب العلم الذين يتعجلون ويقولون إن الإمام يخالف يتعمد أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، يراجع كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية رحمه الله، فهذا كتاب فذ في بابه، يبين أن إماما من الأئمة لا يمكن أن يتعمد مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمعنى منها أن الحديث لم يثبت عنه أو لم يبلغه أو أنه ظنه منسوخا أو أنه تأوله على غير معناه أو غير ذلك. أما أن يكون عنده الحديث صحيحا وأن يفهم معناه على وجهه ثم يتعمد مخالفته فهذا لا يكون إن شاء الله. ويمكن أن تراجع كذلك كتاب جميل جدا اسمه براءة الأئمة الأربعة من بدع المتكلمين، ذكر فيه مؤلفه بعض البدع التي نسبت للأئمة الأربعة وإنما وقع فيها أصحابهم أو أنها كذب عليهم. فلذلك شباب أنا لا أحب أبدا من طالب العلم أن يدخل إلى طريق العلم من هذا الطريق، لا أحبه أبدا أن يدخل إلى طلب العلم من هذا الطريق الذي يجعله لا يمكن أبدا أن يحصل ثمرات العلم، لا الخلقية ولا المعرفية ولا المهارية ولا شيء، يخرج من العلم بزخرف المعرفة بدل ما يدخل في العلم ليبني نفسه وليهتدي هو ثم يسعى في هداية الناس. إذا به يدخل في العلم كلما ازداد علما كلما ازداد فخرا وتيها، ويقل معه في العبادة ولا يطلب أبواب الإيمان ولا شعب الإيمان، ثم تراه يتيه بعلمه ويتفاخر على الناس، ثم يستعمل علمه سيفا مسلطا على رقاب الناس، ثم يضخم أخطاءهم، ثم هو في ذات الوقت يوالي أعداء الإسلام ويوالي كل من ينتفع منه. يعني من يريد أن يبحث هذا الموضوع بتوسع يراجع الدرس اللي هو موجود عندكم في التعليقات الآن اللي هو انحرافات تسربت إلى الدرس العقدي. أرجو أن هذا الدرس جمعت فيه أشهر الأخطاء التي وجدتها في طلاب العلم الذين ضل طريقهم في طلب العلم وكانوا يعني فتنة للناس، يعني كانوا فتنة للناس، وموجود منهم عدد على الفيسبوك كتير كتير جدا أشعلوا مواقع التواصل على أشياء تافهة ومسائل شخصية وتكلموا بألفاظ بذيئة ونقلوا صراعات وأحقاد أخرجوها في صورة النضال والبحث عن الحق، يعني أشياء كثيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من ذلك وأن يهدينا وإياهم. أبو حنيفة رحمه الله إمام كبير جدا وعلم، يعني في مسألة الإيمان أخرج العمل على مسمى الإيمان وعنده أدلة في ذلك، وإن كان الأئمة اتفقوا على تخطئته والإجماع قبله على دخول العمل في الإيمان، في تفاصيل ستأتي إن شاء الله في عند دراستنا لكتاب الإيمان الأوسط والإيمان الكبير وغيرها من الكتب كتب الإيمان. المهم شباب إن هو فعلا يعني اعتدي وبغي على الإمام أبي حنيفة رحمه الله كثيرا في هذا الباب. طيب خلينا بلاش نتوسع أكثر من كده. قال فهذا مالك بن أنس وقد أجمعوا على ثقتي، ومع ذلك فقد ترك القول بأحاديث هي عنده صحيحة لمعارضة، يعني هو بيقول وإذا كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله قد ترك العمل ببعض الأحاديث فإنه له حجة في ذلك، وإذا كان له حجة في ذلك فإما أن يكون مصيبا فله أجران، وإما أن يكون مخطئا فله أجر. وهو بيقول إن الأئمة كمان زي مالك، مالك بن أنس رحمه الله ترك العمل ببعض الأحاديث لكونه رآها تخالف عمل أهل المدينة، فجعل ذلك سببا في طعن الحديث، لا أن الحديث صح عنده ثم ترك العمل به. واضح يا شباب؟ في فرق كبير جدا بين أن يثبت الحديث عنده ثم يترك العمل به، وبين أن يكون عنده حجة في ضعف الحديث، فبالتالي الحديث عنده ليس صحيحا. قال: وللشافعي في الرد على مالك كما له في الرد على محمد بن الحسن والأوزاعي، وكثير مما يعود إليه ذلك القول بالحديث أو تركه. قال: فمثل هذا لا يجوز التعلق به من أقوال المجرحين في حق من عرف مقامه في الدين، يعني لا يصح أن تطعن في إمام أو عالم في مسألة سائغة أو مسألة اجتهادية. واضح؟ قال: كما يجب أن يتفقد من عبارات الجارح في كل مخالف له في مذهبه، إذ هو بشر يعتريه من حال البشر، ويتكلم في الغضب والرضا، والعدل مجاهدة. وكم من جرح يمكن تخريجه على هذا، على مثل هذا، كثير جدا من الجرح الذي صدر من بعض أهل العلم حتى الذين يعتمد على قولهم أيضا كان مرجعه إلى شيء من الغضب أو التحامل. قال: وأما الميل إلى التعديل فكتوثيق ابن عقدة الحافظ الشيعي لبعض من على مذهبه من المجروحين، وهو قليل. يعني ابن عقدة أحيانا مثلا يوثق بعض الشيعة لكونهم وافقوه في ذلك. قال: يا ابن معين، كان أبو نعيم إذا ذكر إنسانا فقال هو جيد وأثنى عليه فهو شيعي، وإذا قال فلان كان مرجئا فاعلم أنه صاحب سنة لا بأس به. طيب، قال المقدمة الخامسة: اعتبار بشرية الناقد في تأثيرها في إطلاق الجرح والتعديل. قال: الناقد يعتريه ما يعتري البشر من الغفلة أو الغضب، فيقول القول لا يعني به شيئا يتصل بهذا العلم، وإنما أوقعه فيه بعض هذه العوارض، فهذا وإن كان لفظ جرح أو تعديل فإنه لا يجوز أن يكون له أثر على الراوي. فمن مثال ما قد يرد على الناقد من التوهم ما حكاه حماد بن حفص، وكان ثقة، قال: شهدت يحيى بن سعيد عن القطان، وجاء إليه شيخ من أهل البصرة فتذاكر الحديث، فقال الشيخ ليحيى: حدثنا ابن أبي رواد بكذا وكذا. فقال يحيى: عرف عليه كذاب. فقال: فلما كان بعد ساعة قال الأب حدثك أو الابن؟ فقال: بل الأب. فقال: الأب لا بأس به، إنما ظننت أنك تعني الابن. يعني يريد أن يقول إن هذه الجملة خرجت من يحيى بن سعيد القطان فيها تسرع، كان الأولى أن يتثبت منها. الدليل إن هو لما تثبت عرف إنه حكمه مش دقيق، لأنه هو كان بيحكم عن الإيه؟ على الابن مش الأب. قال: ومما يخرج على صدوره بسبب الغضب مثلا، ومما يخرج على صدوره بسبب الغضب ما جاء من تكذيب أبي داود لابنه، أبي داود السجستاني يعني صاحب السنن، لابنه أبي بكر إن صح عنه، فإن أبا بكر حين مات أبوه كان شابا وصار إماما بعد وفاة أبيه، وقد عاش بعده 41 سنة عرفه فيها تلامذته الحفاظ كأبي الحسن الدرقطني بالحفظ والثقة. ومن هذا جرح الأقران، يعني كلام بعض الأقران في بعض، الأقران اللي هم 2 تعاصر في السن والأخذ عن المشايخ، يعني كانوا في طبقة واحدة أو عصر واحد. قال: ككلام مالك في محمد بن إسحاق وكلام ابن إسحاق فيه، يعني محمد بن إسحاق بن يسار اللي هو صاحب السير والمغازي، هو كان بينه وبين الإمام مالك بعض المشاكل، فخرجت مقالات يعني أحاديمة في الآخر فيها شيء من التحامل، فالأولى أن احنا إيه؟ لا نعمل بها يعني. وقال علي بن المديني في سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف: كان أصحابنا يرمونه بالقدر، وكان عندنا ثقة ثبتا، وكان مالك بن أنس يتكلم فيه، وكان لا يروي عنه مالك شيئا، وكان سعد قد طعن على مالك في نسبه. يعني إيه؟ يعني حصل بينهم مشكلة خارجة عن مسألة الحديث، فتكلم كل منهما في الآخر. طيب، ده بقى تنبيه مهم جدا يا شباب، ركزوا بقى فيه قوي. واعلم أنه ليس المراد بالتنبيه على هذه الصورة إلغاء كلام القرين في القرين مطلقا. واضح؟ إحنا ما نقصدش إن كل 2 تعاصرة وتكلم أحدهما في الآخر لا يقبل مطلقا، فقط إذا يعني فقط يكون محل يعني إيه نظر، ويكون محل اعتبار وتفكر، ولكن إذا ذكر حجة فتقبل. قال: بل إن أدق صور النقد للنقلة هي النقد للمعاصر، يعني أقوى شيء أن يتكلم شخص في شخص يعرفه وعاصره أو رآه، واضح كده؟ ومنه نقد الأقران، وذلك لكون الناقد قد اطلع على حال من عدله أو جرحه وخبر أمره، فهو أقوى من جرحه أو تعديله لمن لم يدرك. أمال المراد إيه بقى؟ وإنما المراد هنا البحث عن سبب الجرح عند معارضة التعديل. يعني متى ننظر في هذه الصورة يا شباب؟ متى نلجأ إلى فكرة أن فلان كان قرينا لفلان ثم نبحث في القرائن دي؟ لما يعارض من إمام معتمد، واضح كده، أو يخالف. قال: إنما المراد هنا البحث عن سبب الجرح عند معارضة التعديل، فإن أعاد الناقد الجرح إلى علة مدركة في شأن من جرح واستدل لذلك وبينه فقوله معتبر ولا أثر للاقتران. يعني ما نجيش نقول بقى ده قرين فما نقبلش قوله، إلا أن يثبت وجود خصومة أو خلاف بينه وبين من جرحه، فهذا مما يوجب الاحتياط، والأصل ترك قوله فيه، على أنك لو بحثت عن حال هذا الصنف وجدت الطعون فيهم من مخالفيهم تأتي من قبيل الجرح المجمل الذي يطرح في مقابلة التعديل المعتبر لمجرد إجمالي. يعني بقول لك كمان لو أنت حتى بقى جئت من الناحية العملية إلى كلام الأقران الذي جرهم إليه التحامل أو مثلا المشاكل اللي كانت بينهم، ستجد أنه جرحا مجملا، وكده كده الجرح المجمل إحنا ما بنعتبروش أمام التعديل المفصل أو أمام الأحكام المفصلة. قال ابن عبد البر: صراحة مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الله الجديع يعني مؤلف فذ حقيقة، يعني مؤلف رائع جدا. هذا الكتاب في رأيي أفضل بحث معاصر عمل كجامع لعلم من العلوم. أنا لم أرى في علم من العلوم، لا الفقه ولا أصول الفقه ولا علوم القرآن ولا المنطق ولا غيرها، لم أرى كتابا جمعت فيه أبواب الحديث ومسائله واعتمد فيه على نقولات أئمة المحققين، ثم حرر هو هذه النقولات، ثم أحسن فهمها وأحسن توظيفها واستثمارها، ثم أخرجها في نقاط واضحة مع التمثيل لها وشرح الأمثلة واستنباط الفوائد منها، مثل هذا الكتاب حقيقة. يعني أنا لم أرى كتابا صنف معاصرا في أي علم من العلوم مثل هذا الكتاب من ناحية الجمع، مهم جدا. أنا لا أعرف كتابا جمع مسائل علم من العلوم مثل هذا الكتاب في أي علم، ولا حررت المسائل بهذه الطريقة، فجزاه الله خيرا وأحسن الله إليه. قال ابن عبد: وأقل شيء تقدمه لأي شخص ينفعك بأي شيء هو أن تدعو له وأن تدعمه وأن تشجعه وأن تذكره بالخير، هذا أقل ما يمكن أن تقدمه للشخص الذي أحسن إليك، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال ابن عبد البر: والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد، إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة يصح بها جرحته على طريق الشهادات، والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله، لبراءته من الغل والحسد والعداوة والمنافسة، وسلامته من ذلك كله، فذلك كله يوجب قبول قوله من جهة الفقه والنظر. وأما من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان روايته، فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه، ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه. والدليل على أنه لا يقبل في من اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماما في الدين قول أحد من الطاعنين. يعني بقول الدليل على أن احنا ما نقبلش الطعون في الأئمة الذين استقرت إمامتهم، إيه الدليل بقى؟ أن السلف رضي الله عنهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير منه في حال الغضب، ومنه ما حمل عليه الحسد، ومنه على جهة التأويل، يعني كل واحد منهم كان متأول يعني عند حجة، يعني وإن كانت ليست صحيحة، مما لا يلزم المقول فيه ما قال القائل فيه، يعني مما يؤكد أن قولهم ليس صحيحا أو ليس مقبولا، تمام؟ وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلا واجتهادا. إذا كان هم أساسا حمل بعضهم على بعض السيف من باب التأويل والاجتهاد، لا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان وحجة توجب. يعني لا يصح أبدا أن تتبع أحدا على قول تأكدت أنه خرج منه من باب التحامل وليس معه فيه حجة. طيب، المقدمة السادسة، والله هذه تحريرات يا شباب تحفة. يعني حينما كنت أقرأ أنا في الحديث قديما، يعني لما بدأت أتعلم حديث كان سنة 2002، وأقرأ في كتب السؤالات، وكنت بحاول أكتشف هذه الأمور، لم يكن عندي مثل هذه الكتب الجميلة التي تقرب العلم، ولم يكن عندي من يشرح لي. كنت أحاول أنا أتعب عشان أوصل لهذه الفكرة، وأحاول أن أفهم هذا المعنى من خلال قراءتي لكلام العلماء في كتب السؤالات وكتب العلل وكتب الرجال. لا شك أنا في رأيي أن التعب على المعلومة بيثبتها، لكن مع ذلك أنك تاخد تستفيد من تقريرات هؤلاء وتجعلها مقدمة لتبدأ، جميل، لكن لا يصح أبدا أن تكون هي النهاية. دايما يا شباب أنا ببين لكم أن هذه الكتب هي البداية مش النهاية، إحنا بنبدأ منها، وإن كنت أنا لم أبدأ منها، وربما يكون هذا سببا أراه، والله أعلم، أن الله سبحانه وتعالى فتح علي شوية في هذا العلم. بالسبب الأساسي هو الاعتناء الكبير بكتب الأئمة وكتب السؤالات وكتب العلل وكتب الجرح والتعديل والممارسة العملية التطبيقية. ربما لو كان هذا الكتاب مثلا وقفت عليه قديما كان ممكن أكسل، لكن الحمد لله أحيانا الإنسان على فكرة في وقت الشدة بيعمل أكثر من وقت الرخاء. أنتوا شايفين كان زمان مثلا قبل وسائل التواصل الاجتماعي دي، كان لما إنسان مننا بيشوف إن في درس في مكان ممكن يسافر 10 ساعات عشان يحضر نص ساعة. لكن بعد ما انتشرت بقى القنوات والدروس كترت، بقى الناس لو الشيخ جنبه في المسجد ما يروحش يسمعه. أحيانا في ناس كده، في إنسان ما بيعملش غير تحت ضغط وإلزام لما يحرم. زي أنت كده ما بتحسش بالنعمة غير لما تحرم منها، واضح؟ كتير جدا من الشباب مثلا كان يقول يا شيخ والله احنا حلم حياتنا ان احنا نسكن جنبك عشان تدرس لنا، و سكنت جنب المجموعة دول، كان بيني وبين بيتهم 10 متر، وكنت بعمل دروس ما كانوش بيحضروها. فالإنسان يعني ليست المشكلة أبدا في الأدوات، المشكلة في الإرادة والعزم. زي ما بحكيها كتير، إن الإنسان اللي ما بيلعبش ضغط وبطن في بيته وبيجري في المكان وبيتمرن بالمتاح، لو جابوه في أحسن صالة جيم. انا كنت بروح صالة جيمانيزيوم لما كنت ساكن في مدينة معينة، كنت بروح صالة جيم، كان صاحب الصالة صاحب عنده صالة 4 أدوار على اعلى مستوى، كان قاعد عمال يشرب سجاير قدام الصالة ولا بيجي جنبها. يعني اقول سبحان الله، كل الصالة دي عندك ومش عارف تستثمرها. فالمشكلة يا شباب عمرها ما كانت في الادوات، المشكلة في الايه، في الارادة والعزم. طيب، قال المقدمة السادسة، وجوب اعتبار مرتبة النقد مقارنة بمخالفه، وذلك بأربع اعتبارات. الاعتبار الأول قلة الكلام في النقلة وكثرته، وهو قدر اعتناء الإمام الناقد بتعديل الرواة وتجريحهم، فإن من أثر عنه تتبع ذلك والاعتناء به. يعني عايز أقول لك تنظر في الناقد، الناقد ده لو كان رجلا معروفا بالنقد له كلام كثير وعنده خبرة بالروايات، غير لما يكون بقى واحد ملوش غير يعني قول بعد القول. يعني قال وهو قدر اعتناء الإمام الناقد بتعديل الرواة وتجريحهم، فإن من أثر عنه تتبع ذلك والاعتناء به لا يوضع في درجة واحدة مع من لم يؤثر عنه في البيان ذلك إلا اليسير. وبهذا الاعتبار قسمهم الذهبي إلى 3 أقسام: من تكلموا في أكثر الرواة كيحيى بن معين وأبي حاتم الرازي، من تكلموا في كثير من الرواة كمالك بن أنس وشعبة، من تكلموا في الرجل بعد الرجل كسفيان بن عيينة والشافعي. يعني عايز يقول طبعا مش ممكن أبدا تجيب تتخلي الشافعي كناقد رحمه الله كابن معين في نقد الرواة، مش ممكن. كما أنك أبدا مش ممكن تجيب ابن معين في الفقه زي كلام الشافعي في الفقه، مش ممكن. واضح شاب ليه؟ الإنسان لما بيكثر من الشيء يصير سجية فيه، وده اللي أنا بقوله كتير. يعني أنا ابني مثلا لما كان نفسه يلعب ضغط خلاص، فما كانش بيجيب غير واحدة، فقلت له طبيعي أنت بتجيب واحدة لأنك لسه على العضلة بتاعتك ما تعودتش على النوع ده. شوية شوية بقى يجيب 5 6 7 10، بقى يجيب 12 13. ليه؟ لان خلاص جسمك بيعتاد. زي ما انت كده تقول انا عايز اصلي بالليل، اول مرة هتكون صعبة عليك جدا وممكن تنام، المرة اللي بعدها هتقوم يعني يا دوبك تصلي 2 دقيقة وتزهق، المرة اللي بعدها تصلي، لحد ما بعد كده هيكون صلاة الليل بالنسبة ليك هي النفس الذي تتنفسه، هي الطاقة التي تأخذها لتحيا بها سائر اليوم، هي القوة وهي الـ الاكل بتاعك، يعني انت بتتغذى عليها عشان تستطيع انك تواجه اليوم كله. هتستريح بها ومش هتستريح منها ابدا، هتحس. ولما الفجر يأذن وانت بتصلي تزعل ان الوقت خلص بتاع الصلاة. امتى بقى؟ لما الانسان زي قراءة القرآن. انت دلوقتي بتشوف شخص بيفتح الفيسبوك بيقعد عليه بال 12 ساعة وال 10 ساعات. انا بشوف ناس في السفر، حين يكون سافر مثلا في طيارة او في قطر او في اي حاجة، يكون سفر طويل، بيمسك التليفون يلعب عليه. مثلا لو مسافر مسافة بعيدة 5 ساعات مثلا في الطيارة، الاقي واحد ماسك ال 5 ساعات عمال بي بي بي على اللي اسمه ايه ده، بيلعب العاب اللي هي على اللي اسمها ايه دي، على الكمبيوتر او على الايباد 5 ساعات. بقول يا رب ده ايه ده؟ غيره بقى بيمسك القرآن يقعد عليه بال 10 ساعات. كل من احب شيئا فرح به واستأنس به، واضح كده؟ فالذي جعلنا نفتح هذا الكلام هو فكرة اننا لا يمكن ابدا ان نجعل من تكلم في الرواه وعاش في نقد الرواه واختبر روايات الرواه، لا يمكن ابدا ان نسوي بين هذا وبين غيره ممن له كلام يسير فيهم. طيب، الاعتبار الثاني التشدد والاعتدال والتساهل. قسم الذهبي النقاد باعتبار هذا المعنى إلى 3 أقسام، فقال: قسم منهم متعنت في الجرح، متثبت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاثة ويلين بذلك حديثه، يعني ممكن يخلي الراوي ضعيف عشان غلط ولا 2. قال: فهذا إذا وثق شخصا فعض على قوله بناجذيك، يعني لو هو بقى قال، يعني لو راجل مع تشدده كده وثق شخصا يبقى بقى أكيد الشخص ده ما شاء الله، وتمسك بتوثيقه. وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه أو لا، يعني إذا لأنه يضعف بالخطأ والخطأين، واضح كده عنده تشدد يعني في هذا الباب، فلو هو ضعف شخصا حاول أنك أنت ما تتسرعش في قبول ذلك النقد حتى تنظر هل وافقه غيره أم لا. قال: فإن وافقه ولم يوثق ذاك أحد من الحذاق فهو ضعيف، يعني إذا توبع من النقاد الثقات ولم يخالف يبقى تمام، خلصت كده القصة. وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه لا يقبل تجريحه إلا مفسرا، يعني إذا عدله أو وثقه ناقد آخر يبقى بالتالي مش هنقبل الجرح إلا إذا كان مفسرا، يعني لا يكفي أن يقول فيه ابن معين مثلا هو ضعيف ولم يوضح سبب ضعفه، وغيره قد وثقه، يعني أحمد بن حنبل مثلا أو ابن المديني وثقه، وابن معين قال فيه جرحا مجملا. قال: فمثل هذا يتوقف في تصحيح حديثه وهو إلى الحسن أقرب. كل هذه أحكام عامة شباب، أحكام عامة، خلاص. قال: وابن معين وأبو حاتم والجزجاني متعنتون. كلمة متعنتون يعني فيهم شيء من الإيه، من التشدد في الحكم على الراوي. قال: وقسم في مقابلة هؤلاء كأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الله الحاكم وأبي بكر البيهقي متساهلون، يعني دول العكس بقى فيهم إيه، يعني شيء من التساهل شوية في التوثيق، ما عندهمش الشروط الصارمة يعني. وأنا حكيت لكم قبل كده على صاحبي اللي كان عنده شروط صارمة في الزوجة، قال أنا عايز أتجوز واحدة تكون بنت جميلة، عينيها خضراء شعرها أصفر، وتكون يعني صحتها حلوة يعني زي ما احنا بنقول، وبنت ناس وحافظة القرآن ومن عيلة غنية، وتكون طالبة علم، وتكون يعني عاقلة وحكيمة. ما تفهمش بقى يعني ده عايز واحدة. طبعا صاحبنا ده بعد مدة قال لك، طبعا مش لاقي الشروط دي أبدا، فبعد مدة قال لك طب احنا نسقط شرطا منهم، فأسقط شرط قال لك والله عينيها خضرة مش لازم، ممكن تكون عينيها سودة، هم اللي عينيهم سود مالها يعني. بعد شوية لما لقى برضو الدنيا مش ماشي قال لك طب شعرها أصفر مش لازم، ده لو شعرها سود ده جميل حتى يبقى شبه الليل. بعد شوية قال لك حفظ القرآن مش لازم، ده انت عارف مدام حفظ الفتحة وحفظ سورة مثلا الكوثر والحاجات دي حلو. فضل يسقط الشروط يوما بعد يوم، باقي شرط واحد ان تكون انثى، وربنا يستر وما يلغيش هذا الشرط عشان هتبقى مشكلة ساعتها كبيرة يعني. ففي ناس عندهم هذا التصور يا شباب في الاشتراط، وانا ذكرت قبل ذلك ان من يطلب الكمال، وده فيديو حتى نزلته انا امبارح ارجو ان هو يكون مفيد، من يطلب الكمال في البدايات فلن يبدأ ابدا ابدا. اي واحد كتير من طلاب العلم او الناس اللي عندهم قدرات يمنعه من العمل انه يطلب الكمال، دايما خايف من النقد، خايف يغلط، عايز يستوعب الامر. تلاقي مثلا عايز يعمل درس في المسجد جنبه، فيقول ايه اول حاجة بيخطر بباله شيء ايه، هو انه ممكن يغلط، وانه ممكن ينسى، وانه ممكن يتكسف، وانه ممكن يحرج، وانه ممكن حد ينتقده. ده باب. الباب التاني بقى انه عايز الكمال، فيجي يحضر المادة بقى، يكون عايز يستوعب. مثلا هو قرأ تفسير وفهم الآية اللي هيكلم الناس عنها بعد صلاة المغرب في 5 دقايق، يقول لا، طب ما ممكن التفسير ده يكون غلط، أقرأ تفسير تاني، يقرأ تفسير، وبعدين يدخل على النت، وبعدين يدخل، وبعدين يجي له إحساس يقول له ما هو برضو ممكن حد يستدرك عليك. أقول لك بلاش تعمل حاجة. وهذا من أخص أسباب عجز الثقة. إنسان يكون ثقة وعنده علم وعنده ما ينفع به الناس في أي مجال، لكنه إما خايف من النقد أو يريد الكمال. وكل من خشي من النقد أو أراد الكمال فلن يبدأ ولن يستمر. افهم دي كده واحفظها. كل من طلب الكمال في البدايات أو خاف من الخطأ، فإما أنه لن يبدأ، وإن بدأ لن يستمر. مش هيستمر ابدا. ليه؟ لانه كل مره هيتعب على ما يحضر بالشكل ده. ايه تقعد بقى تحضر لي في درس 5 دقايق، تحضر له 10 سنين؟ ليه؟ مش مستاهل يعني. حضر الايه كويس والحديث، وكلم الناس يا عم الحاج، كلم الناس باللي انت عارفه. فاهم؟ انما كتير من الثقات يعجزون. وان شاء الله قريبا في شرح اقوال تاسيسيه للصحابه ساشرح هذا القول العظيم لعمر بن الخطاب: اعوذ بالله من جلد الفاجر وعجز الثقه. كيف يكون الثقة عاجزا؟ كيف يعجز نفسه؟ زي ما احنا بنقول كده في مصر: 7 صنايع والبخت ضايع. عنده مواهب كتيرة بس هو اللي منيمها، نايم في الطراوة. الكفار الجهلة او الفجرة او الفساق بيعلنوا فسقهم وفجورهم، ومهما تبين خطأهم ما شاء الله، يعني يبان كذبه امبارح ويطلع النهاردة يتكلم كأنه خضر الشريف. والثقات من طلاب العلم وأهل الإسلام وشباب الإسلام وبنات الإسلام وأمهات الإسلام مكسوفين هم يتكلموا. زي ما كنت في الكلية كده، يجي واحد من الشباب اللي لسه بادئين يصلوا يجي يعمل بالسواك، يبقى مكسوف يدخل في أي زاوية كده. قلت له يعني جنبك العيال مقاعدين البنات على حجرهم جنبك، وجنبك عيال تانية بيلفوا سجاير بانجو وحشيش وبيعملوها جهرا جهارا نهارا، يعني بيعملوا كبائر أو فواحش قدام الناس، وانت بتعمل سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومكسوف. ليه؟ ليه؟ ليه تتكسف من حاجة زي دي؟ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الإنسان اللي هو زي فتاة كانت انتقبت وبتقول لي جيرانها قلسوا عليها، فهي عزمت ان هي تقلع النقاب. فانا بينت لها شيء واحد، يعني انا طبعا كلمتها كتير في الباب ده، لكن انا بتكلم عن الجزئيه. قلت لها هي الاشكال دي ممكن يعني هل الاشكال دي ممكن العيال التعبانه دي ممكن تخليك تهتز ثقتك بنفسك بغض النظر عن النقاب؟ مش الانسان بيعتبر بقول الناس المحترمه اللي بتفهم؟ فكانت الكلمه دي مؤثره معاها جدا. انت كذلك إذا أردت أن تبدأ في شيء من طريق الخير، إياك أن يستخفنك من لا يوقن بقيمة ما تفعل. لما بدأت أتعلم قابلني كتير جدا من صحابي اللي كانوا في النادي، يقولوا يا عم أنت إيه الهبل اللي أنت عامله في نفسك ده، واللحية إيه يا عم، فين حسين، فين سحس بتاع زمان الوقت حسونة، وفين يا عم الخروجات، وفين وفين والكلام ده كله. وكتير من البنات اللي كانوا معانا في النادي اتصلوا بيا: ايه مالك يا عم، انت ما عدتش بتكلمنا ليه، انت فين حسين، وفين خروجاتك، وفين وفين. هل الانسان بقى يسمع للناس دي ويقول لا؟ اصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. مش معنى كده انك هتستعلي عليهم ابدا، بالعكس، اصبر على ما انت فيه وحاول ان تاخذهم معك الى الخير. حاول ان تمهد لهم، لا تحتقرهم ولا تتكبر عليهم. لكن مع ذلك هل يمكن ان يستخفك هؤلاء؟ اياك ان تكون ضعيفا ابدا. على فكره كتير جدا من اهل الخير عنده ايمان ودين بس ضعيف، يجلس في مجلس يغتاب فيه فيتكسف ويتحرج انه يرد الغيبه، او يتكسف انه يقوم من القعده، بل ربما يوافق الناس في الغيبه او الكذب او الكلام الفارغ خشية أن إيه، أو استحياء منهم. هذا ضعف وهذا عجز. النبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعا بقدر ما كان أمينا وبقدر ما كان طيبا. الله سبحانه وتعالى طيب وجميل، لكنه عزيز وجبار، غفور ورحيم ورؤوف، لكنه متكبر. واضح؟ وإن كان هذا صفة خاصة بالله، لكن الإنسان لابد أن يكون قويا في الحق. ما تجيش انت بقى تكون في ال... طبعا اللي فتحنا مش عارف ايه اللي بيخلينا ادخل معاكم في الحاجات دي، لو كنت انت قدامي كنت ممكن امسك نفسي شوية، بس عشان انا مش شايف انطباعاتكم ايه فبكمل يعني. خلينا نكمل في الكلام ان شاء الله، ارجو ان يكون المعنى واضحا. طيب، قال: وقسم كالبخاري واحمد بن حنبل وابي زرعه وابن عدي معتدلون منصفون. قلت: هذا الذي مثل به الذهبي من ذكر هؤلاء الاعيان صحيح في الجمله بالنظر الى ما وقع في كلامهم من كلامهم في النقله، لكنك تحتاج الى مراعاته عند اختلاف الجرح والتعديل لا مطلقا. يعني ما ينفعش انت بقى تاخد الكلام من الذهبي كده على اطلاقه وتقول اه ده ابن معين متشدد وابو حاتم متشدد يبقى دول متعنتين. لا، متى تنظر إلى هذه الأمور أو هذا المعطى؟ عند التعارض أو عند الحاجة. أما عند عدم التعارض، عند التوافق أو حتى عند التفرد، ينبغي أن تقبله لأن هؤلاء معتمدون. طيب، قال: والذهبي نفسه اعتمد على جرحهم وتعديلهم في كتبه. طيب يا شباب، وصلنا لإيه؟ قال: وإلا فمن ذا يجافي كلام العارفين بنقلة الحديث من أمثال ابن معين والقطان ويحيى بن معين، أقصد يحيى بن سعيد القطان وابن معين والنسائي، مع ما عرف عنهم من التشدد. طيب، هو ذكر هنا كلام جميل جدا على وجوب الإيه؟ على وجوب النظر في كلام هؤلاء الأئمة والاعتبارات. طيب، قال: الاعتبار الثالث النظر والإنشاء للمتقدمين والتحرير والترجيح للمتأخرين. كلام جميل جدا. قال: والمقصود ألا تقيم أو ألا تقيم التعارض مثلا بين جرح أبي حاتم الرازي وتوثيق الذهبي، من أجل أن أبا حاتم إنما جرح بمقتضى بحثه ودرايته بحال الراوي واختبار حديثه، والذهبي وثق ترجيحا لقول من خالف أبا حاتم من النقاد باتباع قوانين الترجيح التي نحن في صدد بيانها. يعني عايز يقول لك إيه؟ فرق بين الأئمة الذين أنشأوا الجرح والتعديل وتكلموا، يعني اللي هم المؤسسين، وبين الجامعين المحررين الفاهمين. فمثلا أبو حاتم الرازي، أبو زرعة، أحمد بن حنبل، البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، ابن معين الدارقطني، الناس دول هم المؤسسين. أما المتأخرين الذين اهتموا بعلم الرجال مثلا كالذهبي وابن حجر، فهؤلاء لا لا لا ينصب قولهم مخالفا لهؤلاء، لا سيما إذا انفردوا بذلك. واضح؟ وإنما هم في آخر ما يصلون إليه أنهم يخالفون هؤلاء الأئمة اعتمادا على كلام غيرهم. واضح؟ طيب، قال: وإنما يقوم التعارض بين كلام المنشئين. قال: الاعتبار الرابع الناقد العارف في جرح وتعديل أهل بلده. ده طبعا من الأمور المهمة جدا يا شباب، خلينا مش هنقراه لان هي فكرته واحده، انتم ممكن تقراوا الامثله لانها امثله متميزه يعني، لكن سهله. يعني بيقول: بلدي الرجل اعرف بحديثه. يعني لما يكون في ناقد امام ومعاصر لراوي وخبر رواياته وعرف حاله، اولى ممن كان بعيدا عنه. واضح كده؟ طبعا مع الاعتبارات الاخرى اللي هي ان يكون اماما عالما بالنقد، ان يكون ورعا الى اخره. المقدمه السابعه ملاحظة مذهب الناقد فيما يراه جرحا ومذهبه فيه مرجوح. وهذا لا يضبطه إلا ما سيأتي ذكره في المبحث التالي من اشتراط تفسير سبب الجرح. وإنما المراد هنا أن تتفطن إلى أن الناقد المعتد به في الجملة قد يقدح بما ليس بقادح في التحقيق. يعني إيه؟ يعني بيقول: افترض أن الناقد عد من كل الاختبارات اللي فاتت، تمام كده؟ يعني نجح في كل الاختبارات. أولا ثبت النقد إليه وهو إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل، منصف، معتدل، يقبل قوله، بس ممكن بقى في جرح معين يجرح شخصا بسبب لا يعد جرحا. زي ما لقيت فيديو كده أخير مؤخر لطبيب بيطعن في طبيب آخر. واضح كده؟ فمن جملة الطعن فيه بيقول الطبيب ده طالع شكله حلو ومسرح ولابس لبس شياكة ومصور الحلقة في منظر جميل. قال: لا، الأطباء ما ينفعش يكونوا كده، الأطباء بيكون ما عندهمش شعر، أو ممكن يكون أقرع، هتلاقيه مش مهتم بهدومه. فده نقد عبيط قوي جدا يعني، أهبل، مع إن نفس الدكتور ده ليه كلام حلو في الجملة. فأنا وإن كنت أقبل منه كلام حلو في الجملة، واضح كده؟ أو في بعض الأمور التي رأيت أصاب فيها لا يمكن أن أقبل منه ذلك، لأني مش أهبل بسمع، مش قاعد بسمع أي حاجة يعني. فتلاقيه بينتقده مثلا إن هو بيتصور في مكان جميل، أو إن شعره حلو، يقول لك ازاي ده يكون طبيب، ازاي ده يكون دكتور، لا الدكتور بيكون في المعامل هدومه متبهدله شعره بيكون واقع، فاهم كده؟ وطبعا ده نقد عبيط قوي يعني. فممكن يكون هو في الجمله كويس، لكن هي ايه يعني، دي زله من زلاتي يعني. طيب قال: ومثال ذلك ان علي بن المديني سال يحيى بن سعيد عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال ضعيف. قال: قلت ليحيى انه يقول اخبرني. قال: لا شيء، كله ضعيف، إنما هو كتاب دفعه إليه. قلت: ركزوا بقى، فضعفه لأنه يرى ضعف التحمل بهذا الطريق، وهو مذهب مرجوح كما بينته في طرق التحمل. يعني علي بن المديني بيقول سألت يحيى بن سعيد عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني، فقال له لا، الحديث ده حديث ضعيف. قال له ليه؟ قال له لأن ابن جريج أخذ عن عطاء كتاب، يعني ما سمعش منه مباشرة وإنما أخذ عن كتابه، تمام كده؟ فبناء على ذلك ضعفه. فالمؤلف بيقول عند يحيى القطان حجة في تضعيف رواية ابن جريج عن عطاء، لكن هذه الحجة مرجوحة، لأن الصواب أن الكتاب إذا ثبت هو من طرق التحمل المعتبرة. طيب خلاص، ذكر هو مثال آخر يمكن أن كنت تقرأوه، ومثال ذكر أكثر من مثال يعني، كلها أمثلة مهمة جدا. قال: والإنصاف أولى بأهل العلم. طيب المقدمة الثامنة: التحقق من آخر قولي أو أقوال الناقد في الراوي إن كان قد اختلف عليه. مهم جدا يا شباب. قلنا إن الناقد إما أن يختلف مع غيره، وإما أن يختلف مع نفسه، إن هو مثلا يتغير اجتهاده أو ينسى أو يهم، المهم إن جاءت عنه روايتان مختلفتان أو أكثر. نعمل يا شباب، ننظر في آخر هذه الأقوال، واضح؟ ممكن أنتوا تقرأوا الأمثلة لأنها سهلة بصراحة، مش محتاج أن أنا أقرأها معكم. المقدمة التاسعة: مراعاة دلالات ألفاظ الجرح والتعديل. قال: إذ منها اللفظ المجمل الذي لا يتبين وجهه فيبحث عن تفسيره في كلام قائله أو في كلام غيره أو بالتأمل في حال الراوي. هو بيقول لك ان انا ساذكر هذا ان شاء الله بعد ذلك. احنا شباب في اول درس عندنا في لغه المحدث، وارجو من الشباب الذين التحقوا بنا مؤخرا بالذات ان يراجعوا كتاب لغه المحدث. يعني لو انت هتختار كتاب من الاثنين، تختار مثلا نخبه الفكر اللي احنا شرحناه في تقريبا 25 درس، ولا تختار لغه المحدث برضو شرحناه تقريبا في 25 درس، انا ارى انك انت تاخد لغه المحدث، لان لغه المحدث قراناه مع بعض كلمه كلمه، وحاولنا ان نركز على المسائل المهمه التي ستقابلك عمليا، واضح كده؟ اول درس بقى تكلمنا فيه ان الالفاظ او مصطلحات العلوم لابد ان تعرف دلالتها، ولابد ان تعرف اثار دلالات المصطلحات. يعني لازم مثلا لو سمعت العالم يقول فلان ضعيف او ثقه او شاذ او منكر او متروك او وضاع او كذاب او يخطئ ويخالف او صدوق او مدلس او يرسل او مثلا يخالف او لين أو مقبول، لابد أن تعرف دلالات هذه الألفاظ عند نفس الناقد. وذكرت لكم ما هي الطرق التي نعرف بها، وضربت لكم أمثلة كثيرة جدا موجودة في اللي هي مقدمات علوم الحديث، اللي هي دايما بقول لكم قرأوها للناس اللي إيه عايزة تخش في جو الحديث يعني. طيب المقدمة العاشرة: التحقق من كون العبارة المعينة قيلت من قبل الناقد في ذلك الشخص المعين. قال: حكاية ألفاظ علماء الجرح والتعديل من قبل رواتها والناقلين لها عنهم قد يدخلها الوهم، فيكون الناقد قد قال تلك العبارة في راو فيذكرها من أخذها عنه في راو آخر، ربما شابهه في اسمه أو نسبه. ده شباب يدخل في التحقق والتثبت، لكن هو عملها نقطة لوحدها لأنها مهمة، إن ممكن واحد مثلا شباب يذكر رواية عن إمام في راوي بينما يكون الإمام أطلقها في راوي آخر. طيب قال: مثل ما نقله العقيلي وابن عدي عن البخاري. قال: زيد أبو عمرو أبو عمر عن أنس سكتوا عنه. وأسند العقيلي لزيد هذا حديثا، اللي هو زيد أبو عمرو ده، أسند له العقيلي حديثا عن أنس في ذكر الجهنميين، وقال بعده: روي هذا المتن بغير هذا الإسناد بأسانيد جياد. واعتمد ابن الجوزي على ما نقله العقيلي وابن عدي عن البخاري فذكر الرجل في الضعفاء، وكذا الذهبي مع إقراره بكون المتن الذي رواه زيد محفوظا، وبعده ابن حجر ولم يتعقب بشيء إلا بذكر ابن حبان للرجل في الثقات، وجميع هذا وهم. يا سلام، شوف هو بيقول لك إن كل هؤلاء في واحد منهم أخطأ خطأ وتتابع الباقون. ده اللي احنا بنقوله يا شباب، إن فكرة المسلمات في العلم ما فيش حاجة اسمها مسلمات إلا لمن ضبط فيه إجماع الصحابة، كل ما بعد ذلك فهو محل نظر ومحل نقد واختبار. فشوف بقى كام فكرة انتشرت بين الناس، ثم يخرج محقق في هذا العلم كما فعل ابن تيمية في كثير من المسلمات التي نقلت في كتب الفقه والأصول، نقلت على أنها مسلمات يعني لا تحتاج أبدا إلى استدلال ولا يمكن أن تتعقب ولا أن تنتقد، وبين أنها واهية وأن الصواب خلافها. حتى في المباحثين المعاصرين مثلا في علوم الحديث، حاتم العوني له تحريرات رائعة، الدكتور حاتم العوني له تحريرات رائعة، مثل مسألة كتاب إجماع المحدثين، نقد فيه المسألة المشهورة جدا أن الإمام مسلم يخالف البخاري وعلي المديني في مسألة الإسناد المعنعن. في مسألة مثلا في علوم الحديث، دكتور مساعد الطيار له تحريرات رائعة جدا، مثلا في باب الإسرائيليات أو في باب الفرق بين التفسير والتدبر، تحريرات في منتهى الروعة. أيضا مثلا في علوم الحديث أيضا الجديع الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله، مثلا في مسائل الفكرية أو في مسائل الأديان، الدكتور سامي عميري مثلا لما تكلم عن فكرة أن أريوس كان موحدا، وانتشر بين الناس أن أريوس كان موحدا وكان على الدين الحق الذي بعث به عيسى عليه السلام، انتقد هذه الفكرة من أساسها، وبين أنه في أحسن الأحوال أنه كان بيقول أني بتعدد الآلهة، ولكن يعني أنه كان مشركا بنوع من الشرك ولكن يخالف فيه الكنيسة، لكن هو لم يكن موحدا أبدا. انتقد مثلا فكرة إن الأريسيين هم الأتباع أريوس، وإن كان يعني عدد من أهل العلم أنكرها طبعا. انتقد فكرة إن عزير كان نبيا أو كان رجلا صالحا، وبين إن هو بالعكس هو كان من الأحبار الذين كتبوا الكتاب بأيديهم، وإن كان أشياء من هذه محل نظر واختبار، لكن على الأقل إن هو نبش فيها فتحها، يعني واضح يا شباب. وستجد في كل علم بعض من يعني اهتموا بهذا العلم وفحصوه. مسألة مثلا نقد تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد التي انتشرت بين طلاب العلم، حاتم العوني انتقدها انتقاد بارع جدا في كتاب المنهج المقترح لفهم المصطلح، وهكذا شباب. فأحيانا تنقل أشياء على أنها مسلمات، لكن لابد لطالب العلم، بس لما يكون عنده أدوات، لازم يكون عندك أدوات ونفس، ويكون عندك آليات، ويكون عندك يعني يكون أغلب اهتمامك بتراث الأئمة، واضح. وده اللي أنا دايما بقوله لكم يا شباب، تراث الأئمة هو نقطة الانطلاق لطالب العلم. هتختلف حياتك تماما لما تتربى على هؤلاء. عارف عامل زي إيه كده؟ عارف لما شخص بيتمرن بالحديد البلدي اللي هم بيسموه بلدي، ده بيجيب كوزين سمنة ويطلع عين أهله ويجري في الصحراء، ده بقى لما بيتوفر له بقى صالة جيم حلوة بيبدع. هو ده بالضبط طالب العلم اللي تمرس في تراث الأئمة، أول ما تتوفر له شوية أبحاث معاصرة ستكون نورا على نور. إنما بقى الإنسان اللي ما عندوش أرضية عامل زي كده، واحد بنى بيت وملوش أساسات، ممكن البيت يعلى بس هيقع في أي وقت، واضح؟ هو قال وجميع هذا وهم، فإن البخاري لم يقل العبارة المذكورة في زيد أبي عمرو، إنما قالها في الراوي الذي تلاه في التاريخ الكبير. فبعد أن فرغ من ذكر زيد أبي عمرو وحديثه في ذكر الجهنميين، قال زيد بن عوف أبو ربيعة من بني عامر بن ذهل ابن ذهل ويقال فهد عن حماد سكتوا عنه، يعني عايز يقول ان ايه، ان هو لم يقل سكتوا عنه في زيد ابي عمرو، وانما قالها في الراوي الذي بعده اللي هو زيد ابن عوف. قال وايد الوهم ان من تقدم ذكرهم جميعا حين ترجموا لزيد بن عوف لم يذكروا هذه العبارة عن البخاري فيه، يعني مما يؤكد أنهم توهموا ذلك، أنهم لما ترجموا لزيد بن عوف لم يذكروا هذه الجملة. كما يؤيده أن عبارة سكتوا عنه جرح بليغ من البخاري، وهذا الرجل لم يعرف إلا بحديث الجهنميين المشار إليه، وهو حديث محفوظ عن أنس من غير طريقه. لذا فقول ابن حبان في إيراده في الثقات هو الصواب، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحا ولا تعديلا. يا سلام، والله هذا يعني هذا النقل وحده في غاية النفاسة. ده بيعلمك كطالب علم أولا أن تتثبت من صحة القول إلى الإمام، بأن ترجع إلى المصادر الأولى، وده اللي احنا قلناه في الدرس اللي فات يا شباب، أن ترجع إلى المصادر الأصلية. اثنان، أن تتتبع تاريخ القول، يعني لو في قول اشتهر تعرف القول ده بدأ منين. واضح كده؟ ما هو انت لازم تعرف مبدأ القول. ممكن يكون كل الناس اعتمدوا على وهم في الأول، فلا تزيد هذه الكثرة الرواية قوة أبدا. يعني الكثرة هذه ليست سببا في قبول، بالعكس ممكن خطأ ينتشر. يعني دلوقتي ممكن واحد يطلع فيديو على فيسبوك يكون تافه وكلامه ملوش أي لازمة، وتلاقي مثلا 2 مليون مشاهدة ليه ولا حاجة، أو ناس عاملين له مشاركات كتيرة. الكثرة والقلة ملهاش اعتبار. واضح كده؟ لازم تعرف القول بدأ منين. طيب، قال المقدمة 11: التحقق من لفظ العبارة المنقولة عن الناقد. دي مهمة يا شباب، يعني ان احنا نتثبت في العبارة، ان احيانا تكون رويت بالمعنى واحيانا تكون صحفت. هو ذكر هنا مثالا يمكن ان تراجعوه، يعني نحاول ان نختصر شوية لان اريد ان انهي هذا المجلد يعني في درسين في الاكثر ان شاء الله بعد ذلك، حتى ندخل في المجلد الثاني. المجلد الثاني ايضا حوالي 600 صفحة او 700 صفحة، فنحاول نخلصهم عشان نبدأ بقى في مقدمة مسلم ان شاء الله، والرسالة والكتب اللي هي بقى اللي احنا اساسا بنتعلم كل ده عشان ندخل لها يعني إن شاء الله. فأنت ممكن أن تراجعوا هذا اللي هو التحقق من لفظ العبارة. ضرب أمثلة مهمة أنك أنت تراجع النص الأصلي وأن تتثبت منه، ربما وقع فيه تصحيف، ربما وقع فيه تحريف مثلا، فأنت تراجعه. المقدمة 12: التيقظ إلى ما يقع أحيانا من المبالغة في صيغ النقد. دي مهمة جدا يا شباب، وأنا سأذكر فيها مثالا واحدا، لأن هذا المثال من أول ما قرأته قبل 17 سنة وأنا قرأت هذا النص، ومن يوم ما أنا قرأته صراحة يعني حسيت أن النص ده لازم يوظف في الجرح والتعديل كمثال للمبالغة غير المقبولة. مثال للمبالغة غير المقبولة. ابن معين يا شباب، ابن معين كان أحيانا يبالغ في اللفظ سواء في المدح أو في الذم. شوفوا مثلا شباب، قال وكان يحيى بن معين، صفحة 538: وكان يحيى بن معين ربما بلغ في عبارة النقد فكن يقظا. وأيضا في المدح، أنا بقول العكس، إنه في المدح أو في الذم. الشيخ هنا ذكر إنه هو في النقد بس، أنا هذكر لكم العبارة الأخرى اللي هي في المدح. قال: وذلك كقوله وقد ذكر له عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح، فقال له رجل: قوم يقدمون عبد الرحمن ابن مهدي. يعني هو بص الشباب، كان دايما بيحصل مقارنة بين ابن مهدي ووكيع، لأن الاثنين كانوا متعاصرين واشترك في الرواية عن الثوري، وهو من أجل العلماء المكثرين. فابن معين كان بيرى تقدم وكيعا، بينما أكثر الأئمة على تقديم عبد الرحمن بن مهدي، وهو في رأي عبد الرحمن بن مهدي لا يقاس به أحد ممن كانوا في طبقته، ده إنسان كده على جنب يعني. فهو بقى ابن معين رحمه الله كان بيقدم وكيعا، ما فيش مشكلة، لكنه قال ايه بقى، ركز كده. فقال: من قدم عبد الرحمن على وكيع، فرح جي داعي عليه، يعني ابن معين دعا، قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طبعا هذا كلام مبالغ فيه جدا، انه يدعو باللعنة في مسألة اجتهادية، فضلا عن انه هو اساسا قوله المرجوح فيها. يعني انا عندي ايضا عبارة اخرى. المهم يا شباب، خلينا نشوف بقى كيف تعقبه الأئمة. يعقوب الفسوي اللي هو يعقوب لسفيان ما عجبوش الكلام ده، بيقول إيه: كان غير هذا الكلام أشبه بكلام أهل العلم، ومن حاسب نفسه وعلم أن كلامه من علمه لم يقل مثل هذا. يعني يعقوب ما عجبوش أبدا مبالغة ابن معين، قال إيه ده كلام ده منفعش كان يقوله ابن معين، يعني ده مش لغة علم دي. واضح كده؟ فضلا عن ان الحكم لا يستدعي كل هذا. ايضا يا شباب، ابن معين كان بيقول ايه، يقول مثلا: من تكلم في فلان فاتهمه على الاسلام، بينما الكلام في فلان هذا تكلم فيه ائمة وكان لهم اجتهاد فيه. فاحيانا كان في المدح يكون عنده شيء من المبالغة، وربما لأن ابن معين لم يكن فقيها. مثلا الفقيه كأحمد بن حنبل ترى عباراته، أو البخاري مثلا أو الشافعي ترى عباراته تكون موافقة للحكم، واضح. لكن أنا في رأيي أن ابن معين رحمه الله، وإن كان من كبار الأئمة في الجرح والتعديل والنقد والعلل، إلا أن ألفاظه في التعبير عما يريد تحتاج ضبطا، لا سيما في باب المدح أو الذم لمن يراهم مثلا في مرتبة عالية أو في مرتبة نازلة. طيب ندخل النقطة 13. قد تطلق العبارة لا يراد ظاهرها. دي مشهورة شباب، زي كلمة مثلا إيه، خلينا أضرب لكم مثال مشهور قوي، اللي هي مسألة هو ضرب هنا أمثلة ممكن تقرؤوها، أنا أجيب لكم مثالين كده من عندي مهمين قوي. ابن معين قال: كان أحد أبوي الأثرم جنيا. الأثرم ده تلميذ الإمام أحمد وكان ثقة، فابن معين عايز يبالغ في ثقته، فقال كان أحد أبويه جنيا، يعني إن هو خلف لنا واحد زي ده يعني. فكلمة جني أو شيطان أحيانا تطلق عند المحدثين في أعلى درجات الثقة. يقول فلان، يقولون أحيانا فلان وفلان من شياطين الإنس، يعني يأتون بشيء لا تستطيعه البشر، واضح. وأيضا النص الثاني وهو قوي جدا في الدلالة، أن بعض أهل العلم وصف إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي بأنه لص أو أنه يسرق الحديث، وقصد من ذلك أنه يتلقف الحديث وكأنه يكني بذلك عن سرعة حفظه للحديث وقوة تلقفه للحديث، واضح. فلا بد، وده كله يا شباب فرع عن معرفة دلالات ألفاظ الجرح والتعديل. وفي كتاب للشيخ أحمد معبد حفظه الله، الدكتور أحمد معبد، في كتاب جميل جدا له اسمه ألفاظ الجرح والتعديل بين الإفراد والتكرير، موجود الكتاب ده طبعته دار أضواء السلف، ألفاظ الجرح والتعديل للدكتور أحمد معبد، كتاب جميل ونافع. من الحاجات اللذيذة نختم بها الدرس، عشان مش عارف أنا خدت وقت قد إيه كده، تضحك شوية يعني. كنت في معرض الكتاب تقريبا قبل 10 سنوات، وكنت بدخل دار معروفة كده كان فيها دايما كتب الحديث النادرة، فدخلت، والله نسيت اسم الدار دي، بقالي كتير ما اشتريتش كتب. فدخلت الدار وكنت بدور على أجزاء حديثية وأشياء، فوجدت رجل لابس طاقية على بدلة، شفته كده أحمد ديدات رحمه الله لابس طاقية على بدلة، فشفت أنا الراجل ده يعني واقف على جنب في المكتبة، فقلت يا ربي الراجل ده ايه اللي جابه للمكتبه دي؟ يعني الراجل ده شكله مثلا راجل لسه مثلا داخل في التزام جديد، هو طبعا كان ملتحي بس شكله يعني مش ايه، يعني ما حسيتش فيه ان ده مثلا ممكن يكون من اهل العلم او حاجه. فقلت اما يعني قربت منه، قلت انصحه يشتري مثلا كتاب رياض الصالحين، او يشتري كتاب مثلا تفسير السعدي. انا كنت ساعتها كده حاطط في دماغي كام كتاب بقوله للناس اللي بادئين في طلب العلم. فالمهم أنا في المكتبة قربت من الراجل ده، الراجل ده عمال يدور في الكتب اللي هي يعني الدقيقة قوي، مثلا جزء حديثي خلق أفعال العباد، أو مثلا الأسماء والصفات للبيهقي، ويدور على النسخ ويقرأ في قلت يا رب الراجل ده يعني إزاي كده. فقلت أما أقرب منه وانصحه أنه يشتري كتاب من الكتب الإيه الخفيفة اللي على قده، وسبحان الله أنا قربت منه من هنا لقيت عدد من مشايخ الحديث المشهورين قوي في هذا الوقت يعني، دخل للمكتبة وقعدوا يبوسوا ايد الراجل ده ودماغه. انا قلت يا ربي ايه ده. في الاخر عرفت ان هو ده الشيخ احمد معبد، الدكتور احمد معبد، وده طبعا من علماء الحديث الكبار ورجل من اهل الخير. فقلت الحمد لله ان انا ما رحتش قلت له ان هو ايه يشتري رياض الصالحين يعني، وان كان هو ان شاء الله نحسبه ان هو كان يقبل يعني. طيب يا شباب نقف ان شاء الله عند هذا المقدار، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نقف عند صفحة 541، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم خالصا لوجهه وأن ينفعنا بما فيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.